طريق طريق العز بالأشواك حفت ولم تكسى شذا أو ياسمين عليها سار خير الخلق فردا وطورد وهو خير المرسلين رموا بلذائذ الدنيا وقالوا وداعا للأحبة أجمعين فعهد اللهو ولا ما خلقنا لنلهو بل لنقتحم الحصون رجال أتقياء أخفياء كرام أوفياء صادقون صليل السيف يطربهم ويشجي مسامعهم حديث المرجفين فسر في دربهم تحيا عزيزا وتحشر إن قتلت مع الذين يمرون الصراط بلا عناء ويأتون القيامة آمنين وتحشر إن قتلت مع الذين يمرون الصراط بلا عناء ويأتون القيامة آمنين.